درام سين فريل احلام فريل الكبار فقط حصريا على موقع يلا على بعضيك ودم كل المال. مثال الرويد الصغير ده الملخص ده المهم مثال ياسين الرويدي ياسين الرويدي مثال يا ابن العار حصريا على موقع دي جي كيمو والمسعى الدنيا بحالة كل شارع وكل حاره